كذلك أيضا أن يقبل هذا من غيره، هو لم يرى ولم يسمع مباشرة ولكنه سمعها. وقد يكون السبب في ذلك أنه يحب القائل، ومن الحب ما قتل، وكما جاء في الحديث حبك الشيء يعمي ويصد، يجعلك كأنك أعمى لا ترى لا تبصر، وكأنك أصم لا تسمع، تقاد كما تقاد النعاج إذا أسلمت مقاليدك لغيرك. يقول فتقبل ويتهم فتسارع أنت إلى ترديد مقالتك بدون أن تفكر. ليس هذا هو المثل الشرعي. قد يترتب على مقالتك هذه ضرر عظيم، قد يخسر في تجارته بسبب هذه المقالة، لأن إنسانا كان يعامله يثق فيه، فلما سمع هذه المقالة التي صدرت عنك والتي لم تتثبت فيها ترك المعاملة معك أو ترك الشراء منه، فخسر في تجارته. وقد يتقدم لخطبة امرأة من وليها فيوشك الولي أن يوافق، فيسمع هذه الكلمة فيقول. وقد يسمعها من يسفك دمه، من يسفك دمه، والسبب من؟ السبب الأول عليه كفلة من هذه المقالة. وإذا ذهبنا إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن نجد فيها الكثير الكثير الذي يدعو إلى التثبت وعدم الاستعجال، ونجد أكثر من هذا في القرآن الكريم في وجوب الإنصاف، في وجوب العدل، حتى مع من تبغض، حتى مع من تكره ولو كان كافرا. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعدلوا هو أقرب الناس. وقد يتدين بعض الناس بالوشاية وبنشر الشهر وبإشاعة القالة السيئة عمن يختلفون معه، ويرون هذا من الدين، ولو علموا أن دين الله حق وأن الله حق وأن الله حكم عدل لا أيقنوا أن دين الله لا ينكر بالباطل، فلا يمكن أن ينهى الله سبحانه وتعالى عن الكذب ويشنع على مرتكبه ثم يأذن به لنصرته. حاشا الله، حاشا الله. قل يتق الله كل إنسان مرتكب في مقاله وفي تصرفه، ولينظر إلى عاقبته وعمله، قد تدفعه شهوة خفية أو مصلحة قريبة إلى أن يرتكب مثل هذا، فعليه أن يتقي. كلكم تذكرون حادثة أسامة بن زيد رضي الله عنه عندما أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة، فكان في هذه الغزوة رجل قابل في هذه الغزوة رجل من الكفار المسلمين، وكان هذا الرجل فاسكا لا يقابله أحد من المسلمين إلا ضربه، فانبرى له أسامة رضي الله عنه، فلما علاه أسامة بالسيف قال لا إله إلا الله، فقتله أسامة أجزع عنه. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بذلك تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وغضب، قال أقتلته بعد أن قالها؟ قال يا رسول الله إنما قالها استقاء من السيف، هذا أمر ظاهر. قبل قليل، قبل ثوان، كان يفري أجساد المسلمين ويسفك دماءهم، والآن أسلم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام وقف ذلك الموقف لينبه على خطورة التفريش عن النوايا. مثل هذا أيضا ما حدث مع خالد الوليد رضي الله عنه، حيث قتل رجلا كذلك فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنعت. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إني لم أمر أن أكف بدون الناس بناء على امور الظاهر ولكن اما ما في القلوب فلا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. ولهذا عندما قال الرجل هذا ذلك منافق عن مالك بن سهيل قال ذلك منافق لا يحب الله ورسوله، فقال عليه الصلاه والسلام لا تكن ذلك، الا تراه قد قال لا اله الا الله يريد ذلك رسول الله. قد تكون هذه تزكيه من النبي عليه الصلاه والسلام له، وقد يكون الامر غير ذلك، وهو انه في ظاهر حاله لم يرى منه ما يخالف هذه الكلمه، فدل ظاهر حاله على انه ما قصد الا وجه الله. ليس لنا ان نعرف ذلك، وليس النبي عليه الصلاه والسلام معنا في كل حال حتى يقول لنا ان فلانا صادقا وان فلانا كاذبا، لكن النبي عليه الصلاه والسلام بين لنا المنهج الذي نسير عليه. لا تقل ذلك، الا تراه قد قال لا اله الا الله يريد بذلك وجه الله. ماذا قال الصحابي الذي قال هذه الكلمه؟ هل ركب راسه؟ هل اخذته العزه بالجسم؟ لا، ألقى مقاليده لله، قال الله ورسوله. وهذا منهج أيضا يجب الاستمساك به، وهو أن المسلم إذا استبان له الحق يجب عليه الرجوع، يجب عليه أن يرجع إلى الحق. لا بد أن يكون الإنسان المسلم رجاعا إلى الحق حتى ولو قال هواه. فلما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الصحابي الذي قال هذه المقالة الله ورسوله أعلم. ثم بعد ذلك قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين، نراه يتودد إليهم ويميل إليهم، فلهذا هذا هو الدافع الذي جعلنا نقول هذه المقالة. قال عليه الصلاة والسلام فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. كلكم تعرفون حديث البطاقة التي تكون في ميزان الرجل الذي يأتي يوم القيامة وليس له من الخير شيء، فتوضع بطاقة فيها لا إله إلا الله في ميزانه فيطيب الميزان، يثقل الميزان هذه الكلمة لا إله إلا الله فيدخل الجنة. ولهذا جاء في أحاديث كثيرة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة أو أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وهذا ليس تهوينا أو تقليلا من شأن العمل، فإن العمل هو برهان الإيمان، ولهذا قرنه الله سبحانه وتعالى الإيمان في أكثر آيات القرآن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولكن يبين بذلك أهمية هذه الكلمة لا إله إلا الله، والذي يقولها يعصب دمه وماله ويصبح في عداد المسلمين، ثم بعد ذلك أمره إلى الله. كان صادقا مخلصا فإن هذا يؤذيه عند الله، وإن كان غير ذلك فإنها لا تؤذيه، لأنها فقدت شرط الإخلاص الذي يقبل به العمل. ولا يعني أيضا أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أنه يفعل ما يشاء ولا يؤاخذ، لا، بل هو مؤاخذ بذنوبه ومطالب بأداء حقوق العباد ولا يبرأ منها حتى يؤديها لهم أو يستحلهم منها. ولكن حتى ولو دخل النار، حتى ولو دخل النار بسبب ذنوبه، فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له النجاة بهذه الجنة. عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا به تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وحديث أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما نكرتاه والنبي عليه الصلاة والسلام في مرض الموت وهو يعاني شدة المرض، ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يسكت عن البيان. فلما ذكرت هذا الأمر وكانت أم حبيبة وأم سلمة ثم هاجر إلى الحبشة من المسلمات التي هاجرن مع أزواجهن إلى الحبشة، وأم حبيبة وأم سلمة رأينا في الحبشة كنيسة وهي مكان العبادة بالنسبة للنصارى، فرأينا فيها تصاوير كثيرة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أولئك، إن أولئك كان إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. ما مناسبة هذا الحديث لكتاب أو أبواب المساجد وأحكام المساجد؟ مناسبته له هو بيان عدم جواز بناء المساجد على القبور، تحريم بناء المساجد على القبور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في من يصنع ذلك فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، فلا يجوز بناء المساجد على القبور. هذا الحديث أيضا يدل على تحريم التصوير، التصوير حرام، وفيه أحاديث كثيرة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثبت فيها لعن المصورين، لعن الله المصورين، وجاء في بعضها أن من صور صورة أمر يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، ليس بنافخ، هل يستطيع؟ لا يستطيع. والعلماء تكلموا في مسألة التصوير، مسألة التصوير ما يحل منه وما يحرم، فذكروا مما يحرم في مجال التصوير تصوير ذوات الأرواح، الحيوانات والآدميين، هذا كله يحرم تصويره. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما بين أن هؤلاء شرار الخلق عند الله، عندما بين أن هؤلاء شرار الخلق عند الله إنما بينه لأنهم كانوا يصورون صور الصالحين ثم بعد مدة عبدوها من دون الله تبارك وتعالى. وقد تكون هذه هي الحكمة الظاهرة في تحريم التصوير، هي أن التصوير قد يقود إلى عبادة غير الله، فالتصوير المجسم المبرز لذوات الأرواح حرام لا يجوز، ولكن يجوز تصوير ما لا حياة فيه وما لا روح فيه، تصوير الأشجار والجبال والزهور ونحوها يجوز هذا، وهذا ثابت عن ابن عباس وغيره من الصحابة عندما سئلوا عن ذلك، لكن ذوات الأرواح لا يجوز تصويرها، يعني إذا كان للمصور عمل في إبراز هذه الصورة وإظهارها لا يجوز. وفتنة هؤلاء الذين عبدوا هذه الصور أنهم صوروها أولا، كما جاء في بعض الأحاديث أنهم صوروهم ليتذكروا، كانت صور هذه الصور صور قوم صالحين فيهم، فلما ماتوا قالوا نصورهم حتى نبقى متذكرين لهم نتذكر ما كانوا عليه من العبادة والصلاح فنتأسى به. فلما طال بهم الزمن عبدوا من دون الله تبارك وتعالى، غير لهم الشيطان فعبدوا من دون الله. هذا الأمر لا نزاع، لكن جدت في هذه الأزمنة مسألة أخرى، هي مسألة التصوير بالآلات، التصوير الفوتوغرافي أو التصوير السينمائي أو الشمسي وغيره، كل هذا مما جد في هذه الأزمنة. فهل هو من الأمور المحرمة التي تدخل في مدلول هذه الأحاديث التي لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها المصورين ونهى عن هذا الأمر، أم أنها شيء آخر؟ علماء هذا العصر منهم من يرى أن التصوير بالآلات كالتصوير باليد، فحكمه حكمه، يرى أن هذا التصوير حرام لأنه نوع من أنواع التصوير. ولكن بعض العلماء المعاصرين يرون أن هذا ليس فيه من التصوير المحرم إلا المشابهة بالاسم، اسمه تصوير، لكن الشيء الذي فيه إنما هو من عمل الآلة، والصورة كالأصل، الصورة بيان لخلق الله ليس فيها مضاهاة لخلق الله، فالمصور ما زاد شيئا عدا أنه ضغط بإصبعه على هذه الآلة فخرجت هذه الصورة. الآلة تحبس الظل في مرحلة معينة ثم الفيلم، ثم بعد ذلك يظهر هذا الفيلم على الأوراق وتكون الصورة هي الأصل، ليست مشابهة له، بل هي تعبير دقيق عن الأصل بكل قسماته وملامحه. فلهذا يقولون إن هذا الأمر ليس محرما. نعم، قد يقول قائل إن هذا التصوير يستخدم لأغراض شيء، يستخدم لإشاعة الفاحشة، يستخدم في نشر الرذيلة في الأفلام الماجنة وفي المجلات الصافية، تبرز مفاتن النساء وتظهر صورهن فيبتسم بهن غيره ويكون السبب في ذلك التصوير. فيقال لهؤلاء إن التصوير هذا ليس حراما لذاته ولكنه يحرم لغيره، يعني تحريمه من باب سد الذريعة، من باب الوسائل وليس من باب المقام. فإذا استخدم في أشياء كهذه حرم لأنه أدى إلى أمر حرام، لكن هو في ذاته ليس محرم، إضافة إلى أنه يستخدم في أشياء نافعة كثيرة، إثبات بعض الحقوق، في تصوير الحوادث، وفي إثبات الشخصية، وفي كشف المجرمين، وفي منع التزوير، أشياء كثيرة يفيد فيها هذا التصوير. ولعل هذا الرأي أن يكون هو الرأي الراجح إن شاء الله، هو أن التصوير بالآلة ليس حرام من التصوير الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه والذي حرمه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن علة ذلك التصوير هي مضاهاة خلق الله. المصور يحاول أن يحاكي خلق الله، لكن هذا الذي يستعمل الآلة لا يضاهي خلق الله، لا يضاهي خلق الله. فالتصوير الممنوع هو الرسم أو التمثيل، النحت إذا كان لذوات الأرواح هذا هو الممنوع. أما هذا التصوير فليس محرما لذاته لكنه يحرم إذا استخدم، إذا كان وسيلة لأمر محرم، إذا كان وسيلة لأمر محرم فإنه يحرم. عن أنس رضي الله عنه قال في هذا الحديث أيضا بيان للكيفية المشروعة لتكريم العلماء وتكريم الصالحين، أنها ليست بما يغضب الله سبحانه وتعالى، إكرام صاحب المنزلة وإكرام العالم وإكرام الوالد وإكرامه بالشيبة في الإسلام، كل هذا من الدين، كل هذا من أخلاق الإسلام. ولكن يجب أن يكون هذا الإكرام، ويجب أن يكون التعبير عن التوقير والتقدير في إطار الشرع. ولهذا هؤلاء الذين بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم كرار الخلق عند الله وشنع عليهم، أخطأوا الطريقة في تكريم الصالحين. بنوا على قبورهم مساجد وصوروهم في أماكن العبادة فعبدوهم من دون الله، أخطأوا الطريقة. التكريم له أسلوب في دين الكلام والبر والتقديم والتماس العذر وإحسان الظن وإيصال الحق، لكن لا يجب أن يخرج ذلك عن إطار الشرع.